بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يقوله الصحابي مما لم يكن الرأي له قد عم، فحكم مرفوع وأما مستند غير الصحابي فرتب يعتمد. قراءة الشيخ فراو يقرأ، ثم سماع ما عليه يقرأ، ثم إجازة مع المناولة، فأن يجيز دون أن يناوله. وهذه لذي خصوص أفردا بما يخص أو يعم الموردا. فعكس ذا ثم عموم يطرد، ثم فلان مع نسل يوجد. تناول إعلامه وصية، وجادة ترتيب ذي البقية. قال رحمه الله في مستند الصحابي: أو ما يقوله الصحابي مما لا يقال مثله بالرأي فحكمه حكم المرفوع. هذا كله مستند الصحابي، يعني مع ما ذكره قبل ذلك. وأما غيره فأعلى المراتب فيه قراءة الشيخ. هي نفس التلميذ والتلاميذ يحفظون. فقراءته على الشيخ هذه في عرض سمى عرض. فقراءة غيرهما المهم أن عرض، إذا كان قراءة على الشيخ سمى عرض. ثم الإجازة مع المناولة. المجاوزة ما هي شرط، تكون إجازة بدون قول وبدون مناولة، لكن المناولة الحالة ما تفهم. نعم. وهي أربعة: لمعين في معين في معين، ولمعين في غير معين، فجدت لك أو لكم تروا عني مرويات، ولغير معين في معين جدت المسلمين يرون يعني هذا الكتاب والكتاب الفلاني، ولغير معين في غير معين جدت المسلمين يروا عني مرويات. ثم الإجازة مع المناولة، ثم بدونها، وأعلاها خاص بخاص، فعام بخاص، فخاص بعام، فعام بعام، فلفلان ومن يوجد من نسله. هذه تدخل في عام، في عام فلان غير موجود. ثم المناولة يعني لوحدها، ثم الإعلام، ثم المناولة لا تذكر روايته. رحمك الله. قال: ثم المناولة، ثم الإعلام، ثم الوصية. لكن لا يجوز هذه كلها، لا يجوز الرواية إلا مع الإذن، حين تكون إجازة. ثم الوجادة. الوجادة ما يعمل بها ترى، وجدت بخطه لا. قال رحمه الله خاتمة: تكذيب أصل فرعه لا يسقط، مرويه فإنه قد يضبط، والشيخ ناس فإذا ما ظن أو شك فهو للقبول أدنى، وزائد على الثقات من ثقة يقبل فهو قد يكون حققه، إلا الذي كان الذي لم يروها مثلهم لا يغفلون مثلها، أو ما دواعي نقلها توفرت، فإن يرى الأحفاظ عنها قد سكت، أو كان قد صرح بالنفي لها على الذي يقبل حيث وجها تعارضا، فإن رواها كره وترك التحديث فيها مرة فكروايتين فيما قدما، وإن تكن قد غيرت إعراب ما يبقى تعارضا وما فيه من فرد، عن واحد واحد نقبل ورد، ومسند أو رافع ما أرسلوا، أو وقفوا مقدم فيقبل، وحذف بعض خبر ما غيرا حكما لباق جائز قد حررا. ثم الصحابي إذا كان روى ذا معنيين لتناف قد حوى، يقبل حمله على ما أدرك ما لم يكن لظاهر قد ترك. قال رحمه الله خاتمة: تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروية. ولا ثلاثة حالة كان النسيان فلا يسقط المروية. حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه رأس أن سلم قضى بالشاهد واليمين، رواه عن ربيعة بن عبد الرحمن فنسيه سهيل، فكان بدو يحدث: حدثني سهيل عني حديث، ولم ينكر عليها. ثاني أن يقول الراوي هذا فلان لم يروي عني هذا الحديث، انكر رواية الراوي عنه. قيل يقضح في الحديث، ورجح بعض المالكية أنه لا يقضح حمل الشيخ على النسيان، وهذا راوي عدل ضابط حذران. ثالثا يقول هذا الحديث ليس المرويات يقضح في الحديث دون الراوي والشيخ فلا يقضح بعدالته. ثالثا يعني يجزم بأنه ليس من المرويات، لكن الحديث يقضح به، كان ما هم مروياتي أصلا. قال: لا يسقط المروي لأنه قد يضبط والشيخ ناس، فإذا ظن الشيخ خلاف ذلك أو شك فأولى بالقبول. وزيادة الثقة على الثقات تقبل، وزيادة الثقة على الثقات تقبل، فقد يكون ضبط ما لم يضبط إلا إذا كان من لم يرويها لا يغفل مثلهم عن مثلها، أو كانت الدواعي متوفرة على نقلها فإنها مردودة لبعد إغفالها منهم. فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا، ولو رواها مرة وتركها أخرى فكروايتين في الحكم السابق، ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا. أكثر من هذا، ولو انفرد واحد عن واحد قبل. عندهم زيادة، قاعدة العامة زيادة الثقة مقبولة، لكن إذا رواها عنه واحد والثاني ما رواها كان المجلس متعدد تقبل، يحمل الشيخ حدث بهذا أحد المجالس حضره مرة حضره والثاني لم يحضر، وإن تحضر المجلس اختلوا به، بعضهم قال يقبل عارفه على غيره وبعضهم قال لا يرجح بينهما وغير هذا الأخر. شيخ كذلك يمكن أن يكون عرض له ما يوجب خروجه قبل أن يكمل المجلس، من أسباب احتمالاته أو دخل متأخر. قال: ولو انفرد واحد عن واحد قبل، ولو أسند وأرسلوا أو رفع ووقفوا فكالزيادة. كالزيادة لا، لكنه لا يعارض، لأن يعني الإسناد أجبر ما كان فيه، وكذلك الوقف أجبر ما كان فيه من الضعف، يعني في خلاف مع المسألة ما يتعارض، لأن يعني هذا رواه مرسل وهذا رواه متصل يقدم المتصل، هذا رواه موقوف هذا رواه موقوف يقدم الموقوف، ما في تعارض، لا تعارض بينهما، لأن يعني أجبر ما كان فيه من نقص. قال: أما حذف بعض الخبر فجائز ما لم يتعلق به حكم. في التأليف، في التأليف وفي الاستشهاد القول الصحيح بعضهم قال لا يجوز حذف لأنه في ذكر فائدة، ولكن إذا لم يخل بالدلالة المراد جائز التأليف وغيره. شيخ المقصود بالتأليف تأليفا لا يستشهد بالدليل جمل كلمته لنا إن الظن، لنا إلا الظن، متنجب إلا الظن، ما يفيد المقصد. وحمل الصحابي مرويه على أحد معنيه المتنافيين مقبول ما لم يكن حمله على خلاف الظاهر. وحمل الصحابي مرويه على أحد، عبر بما روى لا بما رأى، هذا هو الصحيح عنده. بعضهم قال يقدم حمله ولينه علوه بما روى، ومبنى عليه حديث خيار المجلس علي بن عمر صحيحين في بيان الخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. عمر كان إذا أباح بيعا فأعجبه خرج من المجلس يمضي، وبهذا قال أحمد الشافعي وابن أحمد ومالك وابو حنيفة قالوا التفرق في الأقوال، مجرد قول بعت فوق الثاني قبل خلاص تفرقا، فدلوا بعموم الذي يعني أخذوا برواية ابن عمر دون قائل، لا أخذوا مالك و... أخذوا بنصوص هم اختلوا بالتفرق، هم اختلوا التفرق على التفرق بالأقوال واستدلوا عليه بأدلة خارجية منها، وإن تفرق قالوا لله كل من سعى فيها قال انتفرق ملك فرقا، وكذلك قوله تعالى في جارك أن ترضوا وقد رضي كل واحد منهم، لا يحل بيع من المسلم لا أعطي بنفسي وقد أبت نفسه الواحد، قال التفرق بالأقوال. والثاني قالوا بالأبدأ على هذا لو جلسوا في سفينة أسبوع كل واحد منهم له خيار على القائل من نزل خيار ثابت لأنه ما تبرق بالأبدأ. عمل الراوي. قال رحمه الله: النوع الثاني ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى وهو اللغة، كتاب ربنا وسنة النبي أفصح لفظ من كلام العربي وليس في القرآن من معربي، وهو الذي ليس بلفظ عربي. أما الذي كسندس واستبرق وعدة من نحو ذا المحقق، فإنه توافق في اللغة، فعربي كله فأثبت. لكن ما يكون من ذا علما، فهو حكاية لما قد علم، لذا توقف الدليل منهما على الذي في لغة قد رسم. وفي الأصول يعتنى بذكر مهم أقسام لجول الفكر، فاللفظ صوت بعض أحرف وعى بالقصد، والقول لمعنى وضع، والوضع جعله دليل معنى أو ما كجعل في اشتهار يعنى. قال رحمه الله: النوع الثاني ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة، كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عربياني. وليس في القرآن ما على ما قاله الشافعي والأكثر لفظ معرب، وهو ما استعملته العرب في غير لغتها. فأما نحو سندس واستبرق وغير ذلك من ألفاظ معدودة، فهو من توافق اللغتين. لا رأي. أما الثاني لأنها ما هي من لغة العرب لكنها عرب. نعم، لكن كلامه صديق. الشيخ لما يقول مثلا هذه كلمة إحدى مشكات هندية والأخرى، أو قالوا هم أن قالوا هذه ما تنافي صنع عرب وأخرى عجمية، ولما حلبت صارت عربية، ردوا عليهم بخلاف مثل ما قلت، قالوا أصلها عربية وعجمية. المهم الله في الواقع أو محل خلاف، ومشى على رأي القائلين بأن ما في عربي غير العربي إلا الإعلام، الإعلام ما فيها خلاف. نعم صحيح. قال: وما يقول وما كان من ذلك علما، فهو حكاية عما هو في غير لغة العرب. لا خلاف فيه إنه موجود، ولكن العلم حساب لفظه في جميع اللغات. لا استعمال له حتى يكون معربا. فلأجل كون الكتاب والسنة عربيين توقف الاستدلال بهما على معرفة لغة العرب. فلأجل كون الكتاب والسنة عربيين توقف الاستدلال بهما على معرفة لغة العرب. نعم، لكن السنة فيها خلاف، لأن فيها بعض مروج المعنى والله لا يحتج بلغته. قال: فلأجل كون الكتاب والسنة عربيين توقف الاستدلال بهما على معرفة لغة العربي. وقد اعتني بالأصول بذكر قواعد وأقسام تشتد الحاجة إليها في الاستدلال. فاللفظ صوت يشتمل على بعض الأحرف، والقول لفظ وضع لمعنى، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى أو ما كالجعل، وهو الاشتهار في لغة أو عرف أو شرع. قال رحمه الله: والرسم للدلالة اللفظية، وربما عدي للبقية، هو كون اللفظ حيث أطلق يفهم معناه الذي تحقق من هذه دلالة المطابقة، يكون معنى اللفظ فيها طابقة، وما على بعض له تضمن ولازم هي التزام بين، والعقل في ذين له دخول من حيث الانتقال إذ يجول، ثم المراد باللزوم الذهني لا خارج فإنه لا يغني. قال: والدلالة اللفظية كون اللفظ بحيث إذا ذكر فهم منه المعنى. قال: وربما عدي هذا التعريف لمطلق الدلالة. فيقال: الدلالة هي مثلثة الدلالة، صح، والمف إليه الكسر والحفظ والضبط، ويفهم أمر من أمره، أو كونه يفهم منه فهم أو لم يفهم، يعني له دلالة معناه فهم فهم أو لم يفهم. قال: وربما عدي هذا التعريف لمطلق الدلالة، فيقال: هي كون الشيء بحيث إذا أطلق فهم منه أمر آخر. وتنقسم الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. فالمطابقة دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، أعقص المتكلم. والتضمن دلالته على بعضه، على جزء معنا. والالتزام دلالته على لازمه، ولم يتعرض له اللفظ، ودلالته إشارة. وللعقل في الأخيرتين مدخل من حيث الانتقال من الكل إلى البعض ومن الملزوم إلى اللازم، فلذلك يقال على المرجح إنهما عقليتان، يعني التضمن والالتزام. لا التضمن، التضمن لهوية، لكن دلالة الإشارة والاقتضاء والإشارة عقلية، قيل لهوية دلالة غير صريح، وقيل لازم عقلية وله ساكت عنه. يعني يسلم له في الأخيرة فقط لا في التضمن. قال والتضمن دلالة لفظية على اللزوم. والمراد باللزوم في اللازم هو الذهني لا الخارجي. أيوه، جزاك الله خير.